طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الشيخ محمد عبد الوهاب نقدي عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، وقلنا أن الشيخ حينما قدم مقدمة تتعلق بالآداب أراد أن يكمل فائدة أراد أن يكمل الفائدة بأحكام تتعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض كيفياتها، وهكذا ألحق بها ماذا؟ صلوات أخرى، وهكذا أيضا ذكر من أركان الإسلام فيما يتعلق بالزكاة، وما يتعلق كذلك يعني ماذا بالصوم، ما يتعلق ماذا بالصوم. فأراد الشيخ أن يكمل فائدة في هذا الكتاب، أراد أن يكمل الفائدة في هذا الكتاب. وإلا في هذا الكتاب يعني في أوله يعني يناسب ماذا ما عنون ماذا عليه من آداب المشي إلى الصلاة، ثم بعدها شرع في أحكام ماذا أخرى تعلق بالصلاة، ثم تتعلق بالصلوات، ثم تتعلق ببعض أركان الإسلام. قال عليه رحمة الله: قال: ويسن جهر الإمام بالتكبير، ويسن جهر الإمام بالتكبير. وهذه سنة، وهذه ماذا؟ سنة ماذا من السنن، أن الإمام إذا تم ماذا بقوم، أن الإمام إذا تم ماذا بقوم، سواء كان في صلاة سرية أو كان في صلاة ماذا جهرية سفرا أو حضرا، فالسنة في ذلك أن يجهر، السنة في ذلك ماذا؟ أن يجهر بالتكبير حتى يتابع، أن يجهر بالتكبير حتى يتابع. ولو حصل أن هذا الإمام لم يجهر، لو حصل أن هذا الإمام لم يجهر، لم يأثم ولم تبطل الصلاة، لم يأثم ولم تبطل ماذا الصلاة، لأن هذه سنة. لماذا؟ لأن هذا مجرد فعل، لأن هذا مجرد فعل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه رحمة الله: ويسن جهر الإمام بالتكبير، يسن جهر الإمام بالتكبير. والتكبير ذكره فيما يتعلق به لأنه أول الصلاة، لأنه أول ماذا الصلاة، ذكر ماذا التكبير، ذكر ماذا التكبير. ويقصد أيضا ماذا بالتكبير كما سيأتينا، تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال، تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال حتى يتابع، حتى ماذا يتابع، وإلا سيحصل ماذا إشكال إذا لم يجهر ماذا بالتكبير. قال: ويسن جهر الإمام بالتكبير. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كبر الإمام، إذا كبر الإمام. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قال إذا كبر الإمام، إذا كبر فكبر، ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الإمام بالتكبير. فالمسألة سنة، فالمسألة سنة ماذا من السنن. قال: إذا كبر الإمام فكبروا، إذا كبر الإمام فكبروا. ومعنى ذلك أن المؤتم إذا كبر قبل الإمام لم تنعقد صلاته، ولو كبر مع الإمام لم تنعقد أيضا ماذا صلاته. والسنة في ذلك أن يكبر بعد تكبير الإمام، بعد أن يكمل الإمام يعني ماذا قوله ماذا الله أكبر، فإذا انتهى من هذا اللفظ المؤتم يكبر، وهذه هي السنة، لا يتباعد ماذا عنه ولا يتأخر ماذا عنه. قال: فكبروا، قال: إذا كبر الإمام فكبروا. وأحيانا سبحان الله قد يحصل أن الإمام يكبر لكن لا يكون ماذا مسموع الصوت، لا يكون مسموع ماذا الصوت، فهل يعني يحتاج أن يبلغ عنه، هل يحتاج أن يبلغ ماذا عنه؟ نقول نعم، السنة أن يبلغ عنه، السنة ماذا أن يبلغ ماذا عنه إذا احتاجوا إلى رفع الصوت، إذا احتاجوا إلى رفع الصوت، ذلك لأسباب، من هذه ماذا الأسباب، قد يكون الإمام يعني ماذا لا يرفع ماذا صوته، لا يرفع ماذا صوته، أو قد يكون ماذا مريضا، أو يحصل ماذا انقطاع لي يعني التيار، انقطاع ماذا لي الصوت، فلا يسمعون ماذا صوت الإمام، لا يسمعون صوت ماذا الإمام، فيحتاج من وراء الإمام أن يبلغ ماذا عن الإمام، وهذا لا أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أبا بكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض فصلى قاعدا، وأبو بكر ائتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم التكبير. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنه إذا كان التبليغ تبليغ مدى من خلف الإمام الذي يبلغه، مدى خلف الإمام يبلغ لغير ما حاجة، فإن هذه بدعة مكروهة باتفاق الأئمة، فإن هذه بدعة مكروهة باتفاق ماذا الأئمة. ترى يعني بعضهم لربما يبلغ ماذا صوت الإمام، وصوت الإمام مسموع، صوت الإمام ماذا مسموع، فإن هذه بدعة مكروهة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله باتفاق ماذا الأئمة، لأنه يفعل شيئا تعبدا وتقربا إلى الله جل وعلا، ولم تكن ماذا ثم ماذا حاجة، فهذه بدعة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فإذا احتاجوا، إذا احتاج ماذا من خلف الإمام أن يبلغ ماذا عن الإمام لضعف صوته أو لمرضه أو لاتساع المسجد الصفوف الأخيرة لا يسمعون ماذا الصوت، أو لانقطاع ماذا التيار إلى غير ذلك، التيار الكهربائي أو الصوت، فاحتاجوا إلى من يبلغ ماذا عن الإمام، فهذه سنة، فهذه ماذا سنة من السنن وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي أقر أبا بكر، أقر ماذا أبا بكر على ماذا على تبليغ ماذا صوته. قال عليه رحمة الله قال فكبروا، قال وبالتسميع، وبالتسميع أيضا يعني يسن أيضا ماذا أن يسمع، أي أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده، أيضا هذه ماذا سنة من السنن، سنة ماذا من السنة. لهذا قال النبي صلى الله، قال لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، أي بمعنى أنه يرفع صوته بالتسميع، يرفع صوته بالتسميع حتى يقول الإمام ماذا خلفه ربنا ولك الحمد. وهذه سنة من السنن، وهذه سنة من السنن، وليس ماذا بالواجب ولا من الأركان، ليس من الواجبات وليس ماذا من الأركان. ثم قال عليه رحمة الله قال ويسر مأموم ومنفرد، ويسر مأموم ومنفرد، أي السنة في حق المأموم الذي يصلي خلف الإمام، وهكذا المنفرد السنة في حقهما الإسرار، السنة في حقهما الإسرار. لماذا؟ لأنه ما يحتاج أن يرفع صوته، لا يحتاج أن يرفع من صوته لا بالتكبير ولا بالتحميد، لا بالتكبير ولا بالتحميد، هكذا إذا كان ماذا مؤتمن، هكذا إذا كان ماذا مؤتمن. وإذا كان منفردا أيضا لا يحتاج أن يرفع صوته ماذا بالتكبير ولا بالتسميع ولا بالتحميد إذا غير ذلك، لأن هذا الإنسان يصلي لنفسه. فالسنة في ذلك إذا احتاج أن يبلغ ماذا غيره، فيحتاج أنه يرفع صوته حتى يقتدى به، حتى ماذا يقتدى به، هذه حاجة، هذه هي الحاجة التي من أجلها كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته ماذا بالتكبير والتسميع، بالتكبير ماذا والتسميع. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله قال ويرفع يديه ممدودتي الأصابع، ويرفع ماذا يديه أي عند التكبير، أي عند ماذا التكبير يرفع ماذا يديه ممدودة ماذا الأصابع. ممدودة الأصابع جاء من حديث أبي هريرة في السنن، جاء من حديث أبي هريرة في السنن، يرفع يديه ممدودة ماذا الأصابع، ممدودة الأصابع أي غير ماذا مضمومة، غير مضمومة ماذا الأصابع، وغير مفرقة الأصابع، وغير مفرقة ماذا الأصابع. لفظ التفريق هذا شاذ، لفظ التفريق هذا شاذ، ولكن ماذا ممدودة مضمومة، ممدودة ماذا ممدودة يقابلها ماذا مضمومة، وهكذا أيضا ماذا مضمومة ممدودة يعني مضمومة يقابلها ماذا مفروشة، يعني يفرش ماذا يفرش أصابعه. السنة هكذا، السنة هكذا، ولهذا جاء من حديث مالك رضي الله تعالى عنه، وهكذا من حديث أبي حميد، وهكذا من حديث ماذا ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حذو من كبيه وحذو أذنيه، هكذا يعني المحاذة، والمحاذة يلزم منها ماذا يعني مد ماذا أنه يعني يمد ماذا يديه، يمد ماذا يديه، يمد ماذا يديه مضمومة، يمد ماذا يديه مضمومة. فجاء من حديث أبي حميد الساعدي، وجاء من حديث ابن عمر، وجاء من حديث مالك رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه، يرفع ماذا يديه، وسيأتي اللفظ الذي بعده، ولكن هذا تأكيد للحديث الوارد، تأكيد للحديث الوارد يرفع ماذا يديه يرفع يديه ممدودتي الأصابع، ممدودتي ماذا الأصابع؟ قلنا هذا اللفظ جاء من حديث أبي هريرة في السنن، جاء من حديث أبي هريرة ماذا في السنن، ممدودة ماذا الأصابع. أما يعني ماذا مفرقة الأصابع هذا شاذ، جاء لكنه ماذا شاذ. وممدودة كما قلنا يعني يريد أن يقابل بها المقبوضة، يريد أن يقابل بها ماذا المقبوضة، معنى أنها ماذا ممدودة الأصابع، ممدودة الأصابع، ممدودة ماذا الأصابع. قال عليه رحمة الله وذكروا ماذا حكمة في ذلك، وذكروا ماذا حكمة في كون الإنسان ماذا يرفع ماذا يديه، يرفع ماذا يديه يعني ممدودة ماذا الأصابع. سيأتي أيضا في اللفظ الذي بعده، قال مضمومة، ممدودتي الأصابع مضمومة، كما قلنا ماذا مضمومة أي مضمومة الأصابع غير مفرقة الأصابع، مضمومة الأصابع أي مرصوصة غير ماذا مفرقة. أيضا جاء من حديث أبي هريرة، جاء من حديث أبي هريرة لفظ المد ولفظ أيضا ماذا الضم، لفظ المد ولفظ ماذا الضم. قال ويستقبل، ويستقبل ماذا بيديه، قال ويستقبل ببطونهما القبلة، ويستقبل ببطونهما ماذا القبلة. هذا نستفيد من حديث مالك ومن حديث أبي حميد ومن حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر يجعل يديه حدوى من كبيه أو حدو أذنيه، هذه كيفية وهذه كيفية، وهذا فيه استقبال، استقبل ببطون ماذا كفيه، استقبال ببطون الأكف. والحكمة من ذلك قال العلماء، الحكمة ماذا من ذلك، ذكروا حكم كثيرة، ذكروا ماذا حكم ماذا كثيرة، من هذه ماذا الحكم، من هذه ماذا الحكم. قالوا حتى إذا كان عندنا إنسان أصم، حتى إذا كان عندنا ماذا إنسان أصم ما يسمع أنه كبر، لكن لما يرى يديه ماذا يعني ممدودتان قد استقبل بهما ماذا القبلة يعلم أن الإمام قد كبر، هذه حكمة أولى. الحكمة الثانية قالوا حتى يستقبل الإنسان ببدنه كاملا، يعني مع يديه مع بطون الأكف مع الأصابع يستقبل ماذا ببدنه، يستقبل رب سبحانه وتعالى ببدنه ماذا كاملا، ببدنه ماذا كاملا. وأيضا من الحكم أيضا قالوا هذه علامة على الاستسلام لله جل وعلا، فإن الإنسان لما يكون على هذه الكيفية كأنه قد استسلم لله عز وجل، كأنه قد استسلم لله عز وجل، فهذه حكم ذكروها على هذا ماذا المعنى. ما الحكمة في كون الإنسان إذا كبر رفع يديه ممدودتان، ممدودتي الأصابع مضمومة الأصابع، ويستقبل ببطونهما يعني ماذا القبلة، يستقبل ببطونهما ماذا القبلة، حذو من كبيه وأيضا حذو ماذا أذنيه، حذو من كبيه، هذا من حديث ماذا مالك، وهكذا من حديث ماذا حذو أذنيه من حديث ماذا ابن عمر، من حديث ماذا ابن عمر قلنا ذكروا حكما من هذه الحكم، قالوا حتى إذا كان عندنا إنسان أصم لا يسمع الإمام أنه كبر، فلما يرى يديه، لما يرى يديه يعلم أنه قد كبر فيكبر ماذا معه. الأمر الثاني والحكمة الثانية أن الإنسان يستقبل بكل بدنه، يستقبل بكل ماذا بدنه ماذا رب سبحانه وتعالى والقبلة. الحكمة ماذا الثالثة علامة على الاستسلام من العبد لربه سبحانه وتعالى، فإن الإنسان لما يقول هكذا كأنه استسلم، كأنه استسلم منقاد لله جل وعلا، كأنه أسير، كأنه ماذا أسير، فهذه يعني حكم، هذه ماذا حكم. ونبه العلماء على مسألة ها هنا، نبه العلماء على مسألة ها هنا لا أصل لها، لربما يفعلها ماذا بعض العامة، وهو أنه إذا كبر لربما يأتي بإبهاميه، بإبهاميه فيمس ماذا يعني أطراف أذنيه، يمس ماذا أطراف أذنيه فيقول الله أكبر، تجد بعض العامة يفعلون هذا الفعل، هذا ما له أصل في السنة. إذا مس ماذا شحمة ماذا أذنيه أثناء ماذا التكبير بإبهاميه، هذا ما له أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس له أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا، وإنما حذو أذنيه وحذو ماذا من كبيه، هذه كيفية وهذه كيفية. بعض العلماء قال هي كيفية واحدة، أطراف الأصابع مقابل الأذنين، وراحتي يعني ماذا اليدين مقابل ماذا المنكبين، قالوا هذه كيفية ماذا واحدة، وهذا ليس صحيح، الصحيح أنها كيفيتان، هذه كيفية مقابل ماذا أذنيه، وهذه كيفية مقابل ماذا منكبيه، وهذه من السنن التي تنوعت وهذه من السنن التي تنوعت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يفعل الإنسان السنة ويطبق ماذا؟ السنة، ويحفظ العلم ويخرج من الغفلة ويعدل بين الأذكار إلى آخر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، أن هذا من قبيل تنويع ماذا؟ العبادات، أن هذا من قبيل تنويع ماذا؟ العبادات. فقال عليه رحمة الله: ويستقبل ببطونهما القبلة إلى حذو من كبيه. ذكر كيفية، والكيفية الثانية حذو أذنيه، والكيفية الثانية هي ماذا؟ حذو الأذنين. فجاء من حديث مالك، وجاء هذا من حديث ماذا؟ حذو أذنيه، جاء من حديث ماذا؟ مالك. وحذو من كبيه هذا جاء من حديث أبي حميد وحديث ابن عمر، جاء من حديث أبي حميد وجاء من حديث ماذا؟ ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر جعل كفيه حذو من كبيه عليه الصلاة والسلام. قال: إن لم يكن عذر، أي إن لم يكن ماذا؟ عذر في يديه، ما يستطيع، لا يستطيع الإنسان أن يرفع يديه. وعلى كل هذه سنة فقط، هذه ماذا؟ سنة. لو أن الإنسان قال الله أكبر ما رفع يديه، يعني أخل بسنة فقط، أخل ماذا؟ بسنة، فلم يترك ركنا ولم يترك ماذا؟ واجبا، لأن هذا مجرد فعل وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإنسان معذور، إذا كان الإنسان ماذا؟ معذور، عنده شيء، عنده هذا شيء في يديه، عنده ألم لا يستطيع أن يرفع يديه، وإلا فهو عازم على رفع يديه، فإن هذا الإنسان يؤجر كأنه فعل السنة. مر معنا هذا الحديث، مر معنا بكثرة، هو حديث أبي موسى: إذا مرض العبد أو سافر كتب ما كان يعمله صحيحا مريضا، ما كان يعمله صحيحا ماذا؟ مقيما، ما كان يعمله صحيحا ماذا؟ مقيما. إذا كان الإنسان عنده ماذا؟ حرص على تطبيق ماذا؟ السنة، ولكنه يعجز، فإن هذا الإنسان يؤجر، فإن هذا الإنسان ماذا؟ يؤجر على هذا ماذا؟ الأمر. قال: إن لم يكن عذر، أي عذر لهذا الإنسان في رفع ماذا؟ يديه. قال عليه رحمة الله: قال: ويرفعهما إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربه. هذا الكلام ليس من كلام ماذا؟ الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله، إنما هذا جاء عن الزهري وجاء عن ابن المبارك، جاء عن الزهري وجاء عن ابن المبارك، قالوا هذا يعني كناية عن كشف الحجاب، لا على أن هذا كشف، ولكن كناية عن كشف ماذا؟ الحجاب بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. ويرفعهما إشارة إلى كشف ماذا؟ الحجاب، إشارة إلى كشف ماذا؟ الحجاب بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، قالوا كناية عن رفع ماذا؟ وعن كشف ماذا؟ الحجاب، وأنه لا حجب بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، ولا سطور بينه وبين الله جل وعلا. حكم ذكره على كل، وهذه ما هي سنة ولا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال أن هذا من الشيء الذي لا يقال إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من كلام الزهري، وهكذا من كلام عبد الله بن المبارك، من كلام عبد الله بن المبارك، فذكر الشيخ عليه رحمة الله. الشيخ يأخذ من بعض الكتب، يأخذ بعض ماذا؟ المتون، ماذا؟ من بعض ماذا؟ الكتب، وربما ذكر بحذافير، يذكر ماذا؟ أحيانا يعني اللفظ والمتن بحذافير، فيذكر هذه ماذا؟ المقالة، وإلا ليس من كلام الشيخ عليه رحمة الله. قال: ويرفعهما إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربه، كما أن السبابة إشارة إلى الوحدانية، كما أن السبابة إشارة إلى الوحدانية، فمعنى أي إفراد الله سبحانه وتعالى ماذا؟ بالوحدانية، إفراد الله جل وعلا بتوحيده سبحانه وتعالى، لما يشير الإنسان، حتى أن بعضهم لما نظر إلى هذه الحكمة وإلى هذا المعنى قالوا: لا ترفع استحبابا إلا عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، لما تشرع في التشهد، لما تشرع في ذكر الشهادتين ترفع ماذا؟ أصبعك. وهذا يخالف ظاهر حديث ابن عمر السنن، وهذا يخالف ظاهر حديث ابن عمر في السنن، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس للتشهد رفع أصبعه، هذا هو الذي يرد به ماذا عليهم الحديث من أول التشهد إلى آخره، الحديث السنة في رفع الأصبع من أول التشهد ماذا إلى آخره، هذا هو ماذا الصحيح في رفع ماذا الأصبع، هذا هو الصحيح في رفع ماذا الأصبع. ورفع الأصبع أيضا ماذا فيها الإشارة للتحريك، فيها الإشارة للتحريك، السنة فيها هي أن يشير الإنسان إشارة، والإشارة هذه يشير بها الإنسان باتجاه القبلة، لا يشير بها إلى الأعلى، بعضهم قد يبالغ في رفع أصبعه ماذا إلى الأعلى، وبعضهم سبحان الله يعني قد يبالغ في تنكيسها، فتراه يعني ينكسها إلى الأرض، ترى ينكسها إلى الأرض، وهم قد ربما يعتمدون على حديث ورد وهو ضعيف أنه يشير بها إلى الأسفل، يجعلها منحنية فيشير بها إلى الأسفل، ورد حديث ولكنه ضعيف، ورد حديث ولكنه ماذا؟ ضعيف. والصحيح أن السنة أنه يشير بها، أنه يشير بها ماذا؟ باتجاه القبلة، فلا يشير بها إلى الأعلى ولا ينكتها ماذا؟ إلى الأرض. السنة أن يشير بها إلى هذا. ومحل يعني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في التشهد رمى ببصره إلى أصبعه، رمى ببصره إلى أصبعه ماذا؟ السبابة. جاء من حديث ابن عمر، وجاء من حديث عبد الله بن الزبير، وقد مر معنا في تلخيص صفة صلاة النبي للشيخ الألباني. فمحل حديث ابن عمر ومحل حديث عبد الله بن الزبير، كلامه في مسلم. ها يا أخوان، ها معلّم بماذا؟ بالشذوذ، إشاد. الحديث في مسلم ما فيه، الحديث في مسلم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي ببصره إلى سبابته في التشهد، لا من حديث عبد الله بن الزبير ولا من حديث ابن عمر، جاء خارج يعني ماذا؟ الصحيح، وهو شاذ تفرد به بعض الرواة. فعلى هذا أين ينظر الإنسان؟ ينظر أمامه، ينظر ماذا؟ أمامه. أما النظر إلى أصبعه ماذا في التشهد عند رفع ماذا؟ الأصبع السبابة، هذا الحديث شاذ، الحديث الوارد في هذا حديث شاذ لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نبهنا عليه في تلخيص صفة صلاة النبي للشيخ الألباني عليه رحمة الله. يرفع للسماء التحريك، لا في واحد يشير من هناك يحرك إلا على هذا يحتاج له دليل، لعله اعتمد على شيء. لا، احنا قلنا ان هذه النظر الى الاصبع يرمي ببصره الى اصبعه اثناء التشهد هذا شاذ، الحديث ما ثبت، ما يتعلق بالنظر ما ثبت، تحريك الاصبع ما ثبت، شاذ ما ثبت، انفرد بتحريك الاصبع ماذا؟ الاصبع زائد بن قدامة، خالف 13 راويا، شاذ. ها لا، حديث ضعيف ما ثبت، ما ثبت، الذي ثبت الإشارة، الذي ثبت هو الإشارة لا التحريك. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله، تأتينا يا شيخ مجدي بالحديث أنه كان يشير إلى الأعلى، أيوه في فائدة في هذا، طيب جزاك الله خير. قال الشيخ عليه رحمة الله، قال ثم يقبض كوعه الأيسر بكفه الأيمن. الكوع عندنا ماذا؟ الكوع، وعندنا ماذا؟ الكرسوع، الذي يلي ماذا؟ الإبهام، الذي يلي ماذا؟ الخنصر، الذي يلي ماذا؟ الخنصر من العظام، ماذا يسمى ماذا يا إخوان؟ يسمى كرسوعا. أين الخنصر عندنا؟ هذه الخنصر، العظم الذي يليها هنا هذا يسمى كرسوع، هذا يسمى ماذا؟ كرسوع. والذي يلي ماذا؟ الإبهام، هذا ماذا يسمى؟ يسمى كوعا، يسمى ماذا؟ كوعا. والوسط ماذا يسمى؟ الرس، يسمى ماذا؟ الرس. ثم معنا يا اخوان كان الان يقول ماذا الشيخ؟ ثم يقبض ماذا؟ كوعه الايسر بكفه الايمن، يقبض ماذا؟ كوع ماذا؟ الايسر، كوع ماذا؟ الايسر. عندنا كوع وعندنا ماذا؟ كرسوع، عندنا كوع عندنا كرسوع. فالكرسوع هو ماذا؟ الذي يقابل ماذا؟ الخنصر، هذا أسفل، هذا العظم البارد، هذا يسمى ماذا؟ كرسوع. وهذا ماذا يسمى؟ وهذا هو الكوع. والوسط الرس. والعظم الذي يلي ماذا؟ إبهام الرجل، العظم الذي يلي إبهام الرجل ماذا يسمى؟ بوع، هذا بوع. وهذا ماذا يسمى؟ مرفق. والعظم البارز أسفل القدم، أسفل الساق وأعلى القدم ماذا يسمى؟ كعب. والذي خلف القدم ماذا يسمى؟ ها، أين العرقوب وأين أين العرقوب وأين ماذا؟ العقب. ها، من يقول لنا؟ يقوم يحدد لنا العرقوب والعقب. ها، العقب، أيوة هذا العقب اللي أسفل، والعرقوب هذا الوتر، أيوة هذا الوتر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار، ماذا يقصد بها؟ عندنا عقاب وعندنا ماذا؟ العرقوب. العرقوب أين العرقوب؟ العرقوب الأسفل والعقب العقب الأعلى، العقب هو ماذا؟ الأعلى. هذه ماذا؟ يعني إشارة لهذه الأشياء. فالعرقوب هو ماذا؟ الوتر، والعقب الذي يكون في الأسفل. فماذا قال الشيخ عليه رحمة الله؟ قال ثم يقبض كوعه الأيسر. من يعيدنا الفائدة؟ الفائدة في العظام هذه اللي مرت معنا الآن. بسم الله، من يعيد فائدة العظام هذه؟ عندك سردها، هات الفائدة الأولى. ها أين الكرسوع؟ ها الكرسوع، الكرسوع هذا، ها هذا الكرسوع، العظم هذا، لا مش هذا، مش كل هذا العظم الصغير هذا البارز، هذا كرسوع. وأين الكوع الذي يقابله هنا؟ هذا هذا العظم فقط صغير، واضح. وأين الرسغ اللي بينهما الوسط؟ هذا المفصل، واضح. طيب وأين البوع؟ ها لا انتبهنا، كيف هذا؟ لا مش هذا البوع، أين البوع؟ شوف قدمك، شوف إبهام رجلك، أين إبهام رجلك الآن؟ إبهام، إبهام الرجل، الإبهام اللي في الرجل أين هي؟ خلاص ها الإبهام، الإبهام أين إبهام رجلك؟ الإصبع الكبيرة، فين الإصبع الكبيرة في رجلك؟ اللي وراها، ها ارجع على الخلف، هذا العظم، هذا يسمى ماذا؟ البوع، أسفل، أسفل القدم، أسفل الإبهام. لا انزل قليل، ارجع، ارجع الى هنا، لا لا لا نفس القدم نفس الإبهام، هذا شف هذا العظم، اي اسم هذا؟ بوع، هذا ماذا؟ بوع. اين العرقوب؟ مش اللي في ابين، احنا نريد اللي هنا. هذا ايش؟ اين العقب؟ العقب اللي في الاسفل، والعرقوب هو الوتر الذي اعلى، الوتر الذي اعلى. ها يذكرون ابيات، ايوه تحفظ الابيات، ايوه دائما يذكر الشيخ العثيمين عليه رحمه الله. قال ثم يقبض كوعه الايسر بكفه الايمن. هذه كيفيه، هذه كيفيه ذكرها ماذا الشيخ؟ ذكر ماذا؟ القبض، يقبض ماذا؟ على كوعه الايسر، اي يقبض على هذه الكف مع الرسغ مع الساحل، اكد القبض، هذا القبض. وهذه هي الكيفيه الصحيحه، هذه الكيفية الصحيحة من حديث وائل ابن حجر. الكيفية الثانية من حديث وائل ابن حجر أيضا البسط، يبسط ماذا؟ كفه على هذا الكف، وعلى ماذا؟ الرسغ، وعلى ماذا؟ الساعد، أكد، هذه كيفية بسط، واضح. والكيفية هذه القبض، وما ذكر الشيخ القبض هو الراجح، والبسط في كلام، لكن كلاهما يحسنه ماذا بعض العلماء، لكن الكيفية الأقوى التي هي لا إشكال ماذا فيها هي القبض، والكيفية هذه فيها كلام، لكنها أيضا يعني أصبح من الصفات أيضا، فهذه كيفية عندنا وهي البسط، وكيفية عندنا أخرى وهي ماذا؟ القبض. عندنا ماذا؟ كيفيتان، كيفية القبض وكيفية ماذا؟ البسط. والجمع بين القبض والبسط، الجمع بين القبض والبسط، انظر، جمع بين القبض والبسط، يبسط بعض الأصابع ويقبض ماذا؟ البعض الآخر. قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله هذه الكيفية الثالثة ماذا؟ ما لها أصل، من الذي يقول بها من العلماء بالكيفية الثالثة؟ قالوا ما ورد في حديث وائل أنه بسط وأنه ماذا؟ قبض. قالوا هي كيفية واحدة، يجمع بين القبض وبين البسط، يجمع بين القبض وبين البسط. الأحناف يقولون ماذا؟ يقولون يجمع بين القبض وبين البسط. قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله وهذه الكيفية ما لها أصل، كما قالوا في ماذا؟ في رفع ماذا؟ الكفين، قالوا أطرافهما ماذا؟ مقابل الأذنين، وأسفلهما مقابل ماذا؟ المنكبين، فقالوا هي كيفية واحدة فقط، واضح؟ هذه ما لها أصل، يعني كونه يوسط، هذه ما لها أصل هذه الكيفية، إما حذو المنكبين وإما حذو الأذنين، وهكذا فيما يتعلق بالقبض والبسط، أما الجمع بين القبض والبسط هذه ما لها أصل. قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله وهذه ما لها ماذا؟ أصل، هذه ما لها أصل. طيب حكم الآن، يعني كونه يضع ماذا؟ يقبض ماذا؟ كوعه الأيسر بكفه الأيمن، نقول هذه سنة من السنن، هذه سنة ماذا؟ من السنن، لأنه إنما هو ماذا؟ فعل. وجاء أيضا منهم من يعني يجعله ماذا؟ من قبيل الواجب، لكن عند المتأخرين، عند بعض المتأخرين لحديث سهل بن سعد في صحيح الإمام البخاري قال أمر الناس أن يجعلوا أيمانهم على شمائل ماذا في الصلاة؟ أيمانهم على شمائلهم في الصلاة، ماذا نفهم من هذا الحديث يا أخوان؟ أيمانهم على شمائلهم في الصلاة، نقول هذا لا، أنا قصدي من حيث الوضع، نقول هذا ماذا الحديث جاء مطلق، وتقيده ماذا الكيفية الذي جاءت على النبي عليه الصلاة والسلام القبض والبسط، لأن بعضهم يفهم من هذا الحديث وضع الأيمان على الشمائل، وبعضهم يذكر هذه الكيفية، بعضهم يذكر هذه ماذا الكيفية، قالوا هذه واردة من حديث سهل بن سعد، من حديث سهل ماذا ابن سعد، فما تستطيع تنكر عليه، لو فعل كذا ما تستطيع تنكر عليه، لعل أخذ من مفهوم حديث سهل بن سعد أمر الناس أن يضعوا أيمانهم على شمائلهم في الصلاة. وهذه الكيفية يمسك هنا بالعضد، هذه الكيفية لا أصل لما لا أصل، ها أخوان في لا أصل لما لا أصل، ما لها أصل هذه، هذه الكيفية ما لها أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يعني ماذا يضغط على عضده، نقول هذه ما لها أصل هذه الكيفية. قال ثم يقبض كوعه الأيسر بكفه الأيمن، وجاء من حديث سهل بن سعد أنه أمر، لكن نقول ما في لم يفهم أحد من المتقدمين، لم يفهم أحد ماذا يفهم أحد من المتقدمين بأن الأمر بوضع اليمنى على اليسرى واجب، لكن بعض المتأخرين خاض في هذه المسألة. قال ويجعلهما تحت سرته، يجعلهما تحت سرته يشير إلى ماذا؟ إلى ما جاء من حديث علي، يشير إلى ما جاء من حديث علي رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث من طريق عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي وهو ضعيف، من طريق عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي وهو ماذا ضعيف، وهو ماذا ضعيف. طيب الحديث الوارد الذي جاء من حديث وائل بن حجر، من حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع اليمنى على اليسرى، هذا الحديث صحيح ما في إشكال عندنا، وضع يمناه على يسرى، بسط يمناه على كفه ورزقه وساعده أو قبض على ماذا على كوعه، هذا حديث وائل ما في إشكال، حديث صحيح، لكن يعني حدد الوضع، قال وضع اليمنى على اليسرى على صدره، تحديد ماذا الوضع على الصدر، تحديد الوضع ماذا على الصدر جاء من طريق مؤمل ابن إسماعيل، جاء من طريق مؤمل ماذا ابن إسماعيل يروي عن الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل ماذا ابن حجر، وهذا ماذا مؤمل ابن إسماعيل، قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في التقريب يعني ماذا صدوق سيء الحفظ، صدوق ماذا سيء ماذا الحفظ، معنى أنه ضعيف، معنى أنه ماذا ضعيف هذا الراوي، يروي عن من عن الثوري، ويأتي من الرواة ماذا الذين يروون ماذا عن سفيان الثوري، كم يروي من الرواة عن سفيان ماذا الثوري نحو عشرة من الأئمة، نحو عشرة من الأئمة يذكرون هذا الحديث عن الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل ماذا ابن حجر دون وضعهما ماذا على الصدر، لا يقيدون الوضع بالصدر، وإنما يقولون وضع يمنى على يسرى فقط وينتهي الحديث، أما تحديد ماذا التحديد تحديد المكان بالصدر لم يذكره إلا مؤمل ابن إسماعيل الراوي عن الثوري إلى آخره، فالرواة الذين يرون هذا الحديث عن الثوري كثير لم يذكروا هذا ماذا التحديد للمكان، ذكروا أنه وضع يمنى على يسرى، هذا حديث صحيح ما في إشكال، وأيضا ممن تابع ماذا الثوري عن عاصم ماذا ابن كليب نحو الخمسة أو الستة من الأئمة لا يذكرون هذا الوضع، لا يذكرون هذا ماذا الوضع، وجاء أيضا من طريق ماذا أخرى، جاء أيضا من طريق ماذا أخرى، جاء من طريق أيضا يعني ماذا راوي من الرواه يعني يذكرونه وهو محمد ابن حجر، محمد ماذا ابن حجر وهو منكر ماذا الحديث، وهو منكر ماذا الحديث، أيضا خالف جمعا كثيرا من الحفاظ، خالف جمعا كثيرا من الحفاظ. إذا عندنا طريقان، الطريق الأولى فيها مؤمل بن إسماعيل وهو ضعيف، والطريقة الثانية فيها محمد بن حجر وهو منكر ماذا الحديث، خالفوا من؟ خالفوا 13 راويا من الأئمة الذين يرون هذا الحديث بمجرد وضع اليمنى على اليسرى، بمجرد وضع اليمنى على اليسرى، ثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل ماذا بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم وضع اليمنى على اليسرى، فيأتي هذا الراوي والراوي الآخر فيزيدون ماذا وضعهما ماذا على الصدر، يزيدون وضعهما ماذا على الصدر، فالحديث ماذا منكر، ما هو ضعيف فقط، لأن مخالفة الضعيف للثقة تكون من قبيل ماذا المنكر، لا تكون من قبيل الشاذ. الشاذ متى يكون؟ إذا خال ماذا الراوي من هو ماذا أوثق منه، وكان صدوقا أو أعلم ماذا من صدوق، فيكون من قبيل الشاذ. أما هذا الراوي فهو ضعيف ثم يخالف، فإن هذا الحديث يحكم عليه بالنكارة، يحكم عليه ماذا بالنكارة. بقي عندنا حديث آخر وهو ما جاء في مسند الإمام أحمد، ما جاء في مسند الإمام أحمد عليه رحمة الله من طريق قبيصة بن هلب، من طريق قبيصة ماذا ابن هلب، عن أبيه عن يحيى ماذا بن سعيد الأنصاري، بن سعيد القطان، عن سفيان، عن سماك إلى آخره. وفيها وضع ماذا وضعهما على الصدر، وفيها أنه وضعها ماذا على صدره. وهذا الحديث خالف ماذا وكيع ماذا فيه يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد القطان، فحكموا على رواية ماذا يحيى بن سعيد القطان بأنها شاذة، لأن الذي خالفه ماذا وكيع بن الجراح، خالفه وكيع ماذا بن الجراح. هذا أمر. الأمر الثاني أن الحديث يدور على ماذا، على راوي ماذا مجهول، وهو قبيصة ماذا ابن هل، قبيصة ماذا ابن هل، فالحديث يعني ماذا ما بين الشذوذ وما بين الضعف، فلم يثبت حتى يكون شاهدا للحديث الأول الذي هو منكر أصلا، لا يصلح ماذا في الشواذ ماذا والمتابعات. ما يبقى معنا إلا ماذا، قالوا إلا مرسل طاووس بن كيسان، لم يبقى معنا إلا مرسل طاووس ماذا بن كيسان. وهذا المرسل أيضا فيه كلام، هذا المرسل ماذا فيه كلام، إذا لم يثبت في وضع اليمنى على اليسرى على الصدر إلا مرسل، وهذا المرسل فيه ضعف أيضا، وهذا المرسل ماذا فيه ضعف. طيب ما السنة الآن في وضع اليد اليمنى على اليسرى؟ أين توضع اليد اليمنى على إذا وضع الإنسان يمنى على يسرى؟ فهل يضعها على بطنه، أعلى سرته، أسفل سرته، كذلك على صدره إلى غير ذلك؟ نقول الأمر واسع، الأمر في هذا ماذا واسع، يضع يمنى على يسرى، على بطنه، على صدره، أنزل قليلا إلى غير ذلك، وكل هذا من قبيل وضع اليمنى على اليسرى. ما عندنا سنة، ما عندنا ماذا سنة في مثل هذا ماذا المقام. طيب ما هي الحكمة في كون الإنسان يضع يمنى على يسرى على الصدر؟ ذكروا حكمة أيضا، ذكروا ماذا حكمة، قالوا هذه صفة ماذا السائل الذليل الذي يعني ماذا السائل ماذا الذليل الذي يعني هو أقرب إلى ماذا إلى الخشوع. فكون الإنسان سبحان الله يكون على هذه الكيفية، فإن الإنسان يمنع نفسه من العبث ويكون أقرب إلى الخشوع، يمنع الإنسان نفسه ماذا من العبث ويكون أقرب إلى ماذا إلى الخشوع. وأيضا هو بين يدي الله سبحانه وتعالى كحال ماذا السائل الذليل، فإن هذا العبد يعني ذليل في مقابل ربه سبحانه وتعالى. هذه حكمة، هذه حكمة، الحكمة من ذلك حال هذا الإنسان الذي وضع يمنى على يسرى في الصلاة كحال سائل ذليل، وأيضا هذا يبعد الإنسان عن العبث وهو أقرب ماذا إلى الخشوع، أقرب ماذا إلى الخشوع. هذه كما قلنا حكم يذكرها ماذا العلماء، حكم يذكرها العلماء في مثل هذا ماذا المقام، وإلا فهي سنة من السنن، فهي سنة ماذا من السنن. وينتبه الإنسان حينما يضع ماذا يمناه على يسراه من التخصر، فإن العلماء قد ذكروا ماذا كيفيات للتخصر، فإن بعض الناس يعني ما يعني بعض المصلين قد يضع يمناه على يسراه فيبالغ ينحي بها جانبا إما يمينا وإما يسارا، فهذا أقرب، قد يكون أقرب إلى التخصر، لأن التخصر أن يضع الإنسان ماذا يعني يديه كلتا يديه اليمنى واليسرى، يضع اليمنى واليسرى على خاصرتيه، هذا من التخصر، كما جاء في حديث ماذا عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التخصر ماذا في الصلاة. وقد يضع اليمنى على اليسرى لكن يميل بها جانبا فيكون أقرب إلى التخصر، أو يميل بها ماذا يمينا أو شمالا، كل هذا من قبيل ماذا التخصر الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فسئلت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت هذه صفة ماذا اليهود، صفة ماذا اليهود، ما يتعلق بالتخصر، ما يتعلق بالتخصر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الإنسان متخصرا. وبعض الناس سبحان الله قد يبالغ إذا وضع اليمنى على اليسرى على صدره، قد يبالغ يضع ماذا أقرب إلى حنكه وأقرب إلى عنقه، وهذا لا شك أن ماذا أنها فيها شيء من التكلف، فيها شيء ماذا من التكلف، وإنما يضع الإنسان يمنى على يسرى، يضع الإنسان يمنى على يسرى أسفل صدره أو على صدره أو على بطنه إلى غير ذلك. الأمر في هذا واسع، ما عندنا ماذا سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الوارد الذي أورده الشيخ علي رحمة الله من حديث علي من حديث ماذا؟ علي، وهو ضعيف من حديث علي رضي الله تعالى عنه، وهو حديث ماذا؟ ضعيف، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.